اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق ووعدك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعذنا من شر أنفسنا وقنا شر أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم نجنا برحمتك من عذابك. اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك اللهم من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من خير ما عملنا، ونعوذ بك من شر ما عملنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استعملنا في أحب عمل إليك، وتوفنا على أحب عمل إليك. اللهم ثبِّت رجاءك في قلوبنا، واقطعه ممن سواك، حتى لا نرجو أحدًا غيرك. اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم انصُر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى من صالح الأقوال والأعمال يا سميع الدعاء. اللهم نجِّ المُستضعَفين من المُسلمين في كل مكان. اللهم كُن لهم وليًّا ونصيرًا، ومُعينًا وظهيرًا. اللهم أحقِن دماءَهم، اللهم ارحم ضعفَهم، واجبُر كسرَهم، وتولَّ أمرَهم. اللهم انصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذُ بنورِ وجهِك الذي أشرَقَت له الظُّلُمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. نعوذ بك أن ينزل بنا غضبك، نعوذ بك أن تنزل بنا غضبك، أو تحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، اللهم لك العتبى حتى ترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارضنا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واستجب دعاءنا. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى جنة الخلد مع أول زمرة يدخلونها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتِ كل اللهم أعطِ كل ذي صاحب مسألةٍ مسألته، يا من يزيد في الخلق ما يشاء. اللهم إنا عبيدُك بنو عبيدِك بنو إمائِك، نواصينا بيدِك، ماضٍ فينا حُكمُك، عدلٌ فينا قضاؤُك. نسألُك اللهم بكل اسمٍ هو لك، سمَّيتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم زين أصواتنا بتلاوة القرآن، اللهم حسن أصواتنا بتلاوة القرآن. يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، اجعل الصيام والقرآن شفيعين لنا يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. وبارِك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، جل ثناؤك وعز جارك ولا إله غيرك. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير العمل وخير النجاح وخير الحياة وخير الممات. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، وإن مغفرتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. يا ولي الإسلام وأهله لا تنزعنا منه حتى تقبضنا ونحن عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض دينهم وأغنهم من الفقر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، اللهم وعافهم من بلائك. اللهم واجعل ما أصابهم خير لهم ولذويهم في الدنيا والآخرة. اللهم ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ونجِّ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأشبعهم. اللهم كن لهم جارا من عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عهده بتوفيقك،

اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين، ونعوذ بك من غلبة العدو، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك اللهم من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يسر أمر كل مسلم ومسلمة، وأمر كل مؤمن ومؤمنة. اللهم وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبنا وإياهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل لهم من لدنك وليًّا، واجعل لهم من لدنك نصيرًا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، أن تجعلنا والمسلمين في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم صب عليهم العذاب صبا. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنك ذو رحمة واسعة، أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم مزق كلمتهم، وخالف بين قلوبهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، وندرأ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والسلامة يا ذا الجلال والإكرام، وزدها عزًا ونصرًا وشرفًا يا أرحم الراحمين، وبلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفِّق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، واحفظه بحفظك. اللهم وفقه ولي عهده، وأعنهما وسددهما يا ذا الجلال والإكرام. ووفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانًا واحتسابًا، ووفِّقنا لقيام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من خيرٍ وبركةٍ ورزقٍ، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت في هذه الليلة المباركة من شرٍ وسوءٍ وبلاءٍ، فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل علينا رضاك. اللهم أرضنا وارض عنا،

محمد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. يا سميع الدعاء نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نطغى غرورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا غمًا إلا كشفته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا محرومًا إلا جبرته، ولا محرومًا إلا جبرته، ولا محرومًا إلا جبرته، ولا محرومًا إلا جبرته، ولا ظالمًا إلا قهرته، ولا ظالمًا إلا قهرته، ولا ظالمًا إلا قهرته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا فقيرًا إلا أعطيته، ولا مسكينًا إلا أغنيته، ولا حاسدًا إلا خيبته، ولا حاسدًا إلا خيبته، ولا عدوًا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوًا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوا للكتاب والسنة إلا قصمته. منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم اهزمه، اللهم اهزمهم وزلزلهم ودمرهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. احمي اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين ومكر الكافرين المعتدين الجبارين الظالمين. أنت مولانا وأنت ولينا وأنت نصيرنا وأنت ربنا وأنت إلهنا، انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف والاعتماد إلا عليك. اللهم يا ربنا نسألك أن تحفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظهم، اللهم عجل نصرهم واجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم وأقل عثرتهم واكشف كربتهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وداوي مرضاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا المملكة العربية السعودية وجميع بلاد المسلمين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، واحفظ اللهم ولاة أمورنا، واحفظ اللهم جنودنا ورجال أمننا وحدودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا أو أراد ببلادنا أو ببلاد المسلمين شرًا أو فتنة، اللهم بقدرتك فامنعه، اللهم فبقوتك فاقرعه، اللهم فبعزتك فاصرعه،

من ابتغي، وأجود من سئل، وأكرم من أعطى. أنت الواحد لا شريك لك، أنت الملك لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتعصى فتستر، وتعصى فتغفر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. والخلق خلقك، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله لا إله إلا أنت. أنت ربنا وإلهنا، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الخاطئين. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من المذنبين. سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك. يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. يا ربنا، يا خالقنا، يا مولانا، يا سيدنا، يا غاية رغبتنا، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من العتقاء الطلقاء، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. يا عزيز يا غفار، أسلمنا النفوس إليك، ووجهنا الوجوه إليك، وفوضنا أمورنا إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا عسيرًا إلا يسَّرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا رحمته، ولا ميِّتًا إلا رحمته، ولا ميِّتًا إلا رحمته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا شابًا إلا هديته، ولا فتاةً إلا أسعدتها وسترتها وأغنيتها ووفَّقتها وجبرت خاطرها وحققت آمالها. يا رب العالمين، ولا عدوًا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوًا للكتاب والسنة إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم ودمرهم، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم اجعل كيدهم في وبال، اللهم اجعل كيدهم في وبال، وسعيهم في ضلال، وأمرهم في سفال، وسلطانهم إلى زوال. أنت الكبير المتعال، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم احفظ جنودنا، اللهم انصر جيوشنا، اللهم انصر جيوشنا واحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا وبحارنا وبلادنا وخليجنا. اللهم قو عزائمهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم احمي جمعهم. اللهم عليك بأعدائهم وأعدائك، أعداء الملة والدين، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. يا رب العالمين، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. اللهم طال ليل الظالمين، وطال البلاء على إخواننا المستضعفين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم اكشف كربتهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم احفظه بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم متعه بالصحة والعافية. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم احفظ ولي عهده بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. وسدد آراءه وأقواله، واجعله هاديا مهديا. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الباغين، اللهم انصرنا على القوم المعتدين. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا بشفائك، اللهم اشف مرضانا بشفائك، اللهم اشف مرضانا بشفائك، اللهم داوهم بدوائك، اللهم عافهم من بلائك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه. انت ربنا وانت الهنا وانت خالقنا وانت ارحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد ما أزهرت النجوم، وصلِّ عليه ما تلاحمت الغيوم، وصلِّ عليه يا حي يا قيوم. اللهم صلِّ عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار المهاجرين منهم والأنصار، وارض عنا معهم بمنك وجودك وإحسانك يا عزيز يا غفار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عهديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وأجب دعوتنا، وثبِّت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدِّد ألسنتنا، واسلُن سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغني من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، وقرة عينٍ لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وترك المنكرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا غمًا إلا كشفته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا ظالمًا إلا قهرته، ولا فقيرًا إلا جبرته، ولا مسكينًا إلا أعطيته، ولا عدوًا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوًا للسنة إلا قصمته، ولا حاسدًا إلا خيبته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا ولدًا إلا أصلحته برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نطغى غرورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، وعضال الداء، وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء. اللهم نزِّه قلوبنا عن التعلُّق بمن دونك، واجعلنا من قومٍ تحبُّهم ويحبُّونك. اللهم ما رزقتنا مما نحب، فاجعله قوةً لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب، فاجعله فراغًا لنا فيما تحب. اللهم إنا نسألك حبَّك، وحبَّ من يحبُّك، وحبَّ العمل الذي يُبلِّغنا حبك. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا. أنت الوهاب، أنت التواب، أنت الغفار، أنت الرحيم، أنت الكريم، أنت اللطيف. اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين.

الغني ونحن الفقراء والعبيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أحلمك. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، نسألك أن تصلح أبناءنا، نسألك أن تصلح أبناءنا، نسألك أن تصلح بناتنا. اللهم أصلح قلوبهم، اللهم أصلح قلوبهم، اللهم أصلح قلوبهم، اللهم أبعدهم عن قرناء السوء والشر والفتنة يا رب العالمين. أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اجعلهم من أتباع نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم، اجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم. احمهم اللهم احفظهم بحفظك من المخدرات ومن المسكرات، اللهم احفظهم بحفظك من المخدرات ومن المسكرات ومن المفترات ومن شياطين الإنس والجن برحمتك يا أرحم الراحمين. يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم واجبر كسرهم، اللهم واجبر كسرهم، وعجل نصرهم، وأقل عثرتهم، وأقل عثرتهم، واكشف كربتهم، واكشف كربتهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وفك أسراهم، وفك أسراهم، وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. أنت أرحم بهم من خلقك أجمعين، وأنت أرحم الراحمين. رحماك يا ربنا بنسائهم وأطفالهم وشيوخهم وأعراضهم وأموالهم، أنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين. منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين، اهزمهم وزلزلهم ودمرهم وزعزعهم ودمرهم برأي قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وسائر ولاة أمور المسلمين لما فيه خير المسلمين، لما فيه خير الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلهم رحمة على شعوبهم وأوطانهم وبلادهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت.

أن تعفو عنا في هذه الليلة المباركة. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تكتب لنا براءة من النار، اكتب لنا براءة من النار، اكتب لنا براءة من النار يا عزيز يا غفار، لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك ولا شكرناك حق شكرك، أمرتنا فلم نأتمر، ونهيتنا فلم ننزجر، ووعظتنا فلم نعتبر. اللهم لا براءة لنا من ذنب فنعتذر، ولكننا أهل ذنب فنستغفر، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم لم يكن ما كان منا استخفافا بحقك، اللهم لم يكن ما كان منا استخفافا بحقك، ولا استهانة بوعيدك، ولا إنكارا لعلمك، ولكن غلبة النفس والهوى والشيطان، ولكن غلبة النفس والهوى والشيطان. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا الحسنى يا رب العالمين، يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين، وعدوان المعتدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم من رمى علينا النار فأحرقه بناره، اللهم أحرقه بناره، اللهم اقتله بسلاحه، اللهم دمره تدميرا، اللهم دمره تدميرا، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم اكشف كربتهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جندنا، واحفظ جيشنا، واحفظ رجال أمننا، واحفظ ولاة أمورنا، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الحروب والنزاعات والصراعات يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير لرعاياهم وشعوبهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله، ومعطي السائل زيادة على مسؤوله، المنان على التائب بصفحه وقبوله. الحمد لله حمدا لا ينقضي أولاه ولا ينفد أخراه. الحمد لله الذي زينت بحمده الأفواه وخضعت لعظمته الجباه. الحمد لله حمدا يزكو جديده ولا يحصى عديده. الحمد لله وما نقضي بالحمد حقا، والشكر لله ولم يزل للشكر مستحقا. الحمد لله المالك للرقاب كلها رقا، كون الأشياء وأحكمها خلقا، وفتق السماء والأرض وكانتا رتقا، وقسم العباد فأسعد وأشقى. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. الحمد لله حمدا دائما لا ينفد أبدا. الحمد لله حمدا لا ينتهي مددا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله خالق كل موجود ومفيض الخير والجود، على كل قاص من خلقه ودان. الحمد لله على ما أسال من وابل الآلاء، وأزال من وبيل اللأواء، وأسبل من جميل الغطاء، وأمال علينا من كفيل الإحسان. الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله المتوحد بالألوهية والبقاء والعز والكبرياء، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الجبار الذي لا يرام، العزيز الذي لا يضام، القيوم الذي لا ينام، ما قام مخلوق بحقه، المولي بفضله على جميع خلقه. سبحان من خضعت له الرقاب، سبحان من ذلت لجبروته الصعاب، سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وصدق الله ذو العظمة والجلال، صدق الله الكبير المتعال، صدق من تقدس عن الأشباه والأمثال وجل عن الفناء والزوال، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبنا به كفيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد، عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه ووليه ونجيه ورضيه وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي أرشدنا إليك ودلنا عليك وهدانا إليك، نشهد بين يديك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على نبينا محمد ما تحركت الألسن والشفاه، اللهم صل عليه من فلق صبح وأشرق ضياء، اللهم صل على نبينا محمد أشرف الورى وأعلى البرية جاها، اللهم صل عليه صلاة لا تتناها، اللهم صل عليه صلاة يعم الكون سناها وطيب شذاها، اللهم صل عليه وعلى آله وذريته وأزواجه الطاهرات وصحابته الأنجم الزاهرات صلوات متضاعفات دائمات باقيات زاكيات إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، اللهم لك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك، ولك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ونهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اهدنا لأخلاق القرآن، اللهم أدبنا بأدب القرآن، اللهم ارزقنا بركة القرآن وفهم القرآن ونور القرآن وهدى القرآن، وأغننا بالقرآن واكفنا بالقرآن واهدنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن واجمعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن ونور بصائرنا وأبصارنا بالقرآن. اللهم نور بصائرنا وأبصارنا بالقرآن يا كريم يا منان. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم أسكننا به الظلل، اللهم أسبغ علينا به النعم، اللهم ادفع عنا به النقم، اللهم اجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا موليا، واجعله لنا شافعا مشفعا وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشربا هنيا سائغ الروية لا نظمأ بعده أبدا يا رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء والعبيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك، ولا قدرناك حق قدرك، ولا شكرناك حق شكرك. أمرتنا فلم نأتمر، ونهيتنا فلم نزجر، ووعظتنا فلم نأتمر. اللهم لا براءة لنا من ذنب فنعتذر، اللهم لا براءة لنا من ذنب فنعتذر، ولكننا أهل ذنب فنستغفر. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأنصر من ابتغي، وأجود من سئل، وأكرم من أعطى. أنت الواحد لا شريك لك، أنت الملك لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، وأنت الله لا إله إلا أنت الرؤوف الرحيم. نسألك يا ربنا أن تقبلنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اقبل الصائمين والصائمات، القائمين والقائمات، المتصدقين والمتصدقات، المعتكفين والمعتكفات. اللهم اقبلنا جميعا برحمتك، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك، اللهم نجنا من النار بقدرتك. يا قاضي الأمور، يا شافي الصدور، يا من تجير بين البحور، نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن فتنة القبور، ومن دعوة الثبور. يا عزيز يا غفور يا رب العالمين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. يا ربنا، يا خالقنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا من النار. يا عزيز يا غفار، اللهم كما جمعتنا في مسجد خليلك وحبيبك ونبيك محمد، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد، اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد، وآل حبيبنا محمد، وأصحاب حبيبنا محمد، وأتباع حبيبنا محمد، بمنك وفضلك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجائنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا همامك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم أسلمنا نفوسنا إليك، ووجهنا وجوهنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم بك أسلمنا، اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وثقل موازيننا. ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وتزكي بها نفوسنا، وتصلح بها أعمالنا، وتصلح بها بيوتنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتعصمنا بها من مضلات الفتن، وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا يسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا خوفا إلا أزلته، ولا حقا إلا استخلصته، ولا سعرا مضرا بالمسلمين إلا أرخصته، ولا ظالما إلا قصمته وقهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاسدا إلا خيبته، ولا حاسدا إلا خيبته، ولا حاسدا إلا خيبته، ولا شابا إلا هديته وأعطيته ووفقته وأسعدته ورحمته يا رب العالمين، ولا فتاة إلا سترتها وأسعدتها وزوجتها وهديتها ووفقتها وجبرت خاطرها وحققت آمالها وأزلت آلامها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا عدو للإسلام إلا خذلته، اللهم ولا عدو للإسلام إلا خذلته، ولا عدو للكتاب والسنة إلا قصدته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم هب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا بفضلك يا ربنا عمن أغنيته عنا. ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن أموالنا ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله قوة لنا، فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل قلوبنا مقبلة عليك، واصرفها عما سواك إليك يا رب العالمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامنا صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، ومحوت عنه آثامه، وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، اللهم إنا تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، اللهم اجعله شاهدا لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا رب العالمين. اللهم يا واسع الرحمات، يا عظيم الصلات، يا جزيل الهبات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم أعطونا فأعطهم، اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم، اللهم إنهم غفروا لنا فاغفر لهم، اللهم عافي أبدانهم، اللهم عافي أبدانهم، اللهم اشف أسقامهم، اللهم ارفع ضراءهم، اللهم حقق مناهم واستجب دعاهم يا رب العالمين. يا رب البريات، يا رب البريات، يا سامع الأصوات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، اللهم إنا لنا آباء وأمهات فارقوا هذه الحياة، اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم املأها عليهم سرورا، اللهم من كان منهم مسرورا فزده كرامة وسرورا وحبورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا يا رب العالمين. اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا بشفائك، اللهم داوهم بدوائك، اللهم عافهم من بلائك، اللهم لا غنى لنا ولا لهم عن رحمتك وفضلك وإحسانك وعطائك يا رب العالمين. اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، وارفع الضر عن المتضررين، نعوذ بالله من النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، اللهم إنا نسألك بعزتك وقوتك وعظمتك أن تبطل مكر السحرة الفجرة المكرة يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنهم آذوا عبادك وإماءك، اللهم اهتك سترهم، اللهم اهتك سترهم، اللهم اهتك سترهم، اللهم اكشف أمرهم، اللهم أبطل مكرهم وسحرهم، اللهم اكف المسلمين شرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين، يا قاصم الجبارين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة المعتدين المجرمين الطغاة الظالمين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين. اللهم اشفي، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الطغاة المحتلين الظالمين يا رب العالمين. اللهم عجل نصرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اكشف كربتهم، اللهم اكشف كربتهم، اللهم اشفي مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين. اللهم اجعلها للحق منارا، وللخير دارا، وللإيمان مأرزا وقرارا. اللهم اجعلها عزيزة شامخة، أبية قوية، آمنة مطمئنة إلى يوم الدين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين، وعدوان المعتدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أمننا وإيماننا وجنودنا ورجال أمننا وولاة أمورنا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا والمعلمين والمعلمات في مدارسنا وجامعاتنا، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فينا، والعاملين في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين، والعاملين المتطوعين. اللهم احفظهم جميعا برحمتك. اللهم اقبل منهم عملهم بمنك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم انصر جيوشنا، اللهم انصر جيوشنا، اللهم انصر جيوشنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، وداوي جرحاهم يا سميع الدعاء. اللهم احفظ أهلهم وأولادهم وذرياتهم ووالديهم يا ذا المن والعطاء. اللهم انصر جنودنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر جنودنا، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم اربِط على قلوبهم، اللهم سدِّد رميهم، اللهم احمِ جمعهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الملة والسنة والدين، اللهم عليك بأعداء الملة والسنة والدين. اللهم أحصِهم عددا، واقتُلهم بددا، ولا تُغادِر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية، ولا تُحقِّق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرةً وآية. ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل كيدهم في وبال، وسعيهم في ضلال، وأمرهم في سفال، وسلطانهم إلى زوال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز. اللهم احفظه بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي عهده محمد بن سلمان. اللهم احفظه بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، ومتعه بالصحة والعافية، وسدد آراءه وأقواله وأعماله، واجعله هاديا مهديا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم، وانفع بهم شعوبهم وبلادهم وأوطانهم، وحقق بهم الأمن والإيمان لشعوبهم وبلادهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد على الختام، اللهم لك الحمد على الختام، اللهم لك الحمد على التمام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة على من حضرها، وعلى من سمعها، وعلى من أمن على دعائها. اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل القصور في قصورهم، وعلى أهل الثغور في ثغورهم، وعلى أهل القبور في قبورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد ما أزهرت النجوم، وصل عليه ما تلاحمت الغيوم، وصل عليه يا حي يا قيوم. اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا عزيز يا غفار. الله أكبر، الله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت،

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، وسرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفِّر عنا سيئاتنا، وتوفَّنا مع الأبرار. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أنت وليُّنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، واكتُب لنا في هذه الدنيا حسنةً وفي الآخرة. فاطر السماوات والأرض، أنت وليُّنا في الدنيا والآخرة، توفَّنا مسلمين، وألحِقنا بالصالحين. ربنا لا تُزِغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيِنا ما علمت الحياة خيرًا لنا، وتوفَّنا إذا كانت الوفاة خيرًا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيمًا لا ينفد، وقرة عينٍ لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. اللهم زيِّنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم حبِّب إلينا الإيمان، وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّ إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آتِنا من لدُنك رحمة، وهيِّئ لنا من أمرنا رشدًا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنةً للقوم الظالمين، ونجِّنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من قلبٍ لا يخشع، ونفسٍ لا تشبع، وعلمٍ لا ينفع، ومن دعاءٍ لا يُسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد، اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد. اللهم إنا نعوذ بك من العجز، ونعوذ بك من الكسل، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين يا قوي يا عزيز. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين معينا وظهيرا، ومؤيدًا ونصيرًا. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوءٍ فاشغله بنفسه، وردَّ كيده في نحره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا، اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا.

وعم بالخير والأمن والرخاء بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن توفق عبدك ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم اجعل ما يقومان به خيرا للعباد والبلاد وللإسلام والمسلمين في العاجل والآجل يا رب العالمين، واجزهما خير الجزاء على كل عمل وكل جهد في خدمة الإسلام والمسلمين وفي خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وزائريهما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وأنت المستعان، وبك المستغاث، وإليك المشتكى. اللهم لك الحمد أهل أنت أن تحمد، إياك نعبد، أهل أنت أن تعبد. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا، وعائذون بك من شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلد المبارك بحفظك، وأن تكلأه بعنايتك، وأن تحفظه برعايتك يا رب العالمين. اللهم صد عنه كيد الكائدين، ورد عنه مكر الماكرين. اللهم إنا نسألك أن تحفظه في أمنه وإيمانه، وولاة أمره وعلمائه، ومقدساته ومقدراته، وكل نعمة أنعمت بها عليه يا رب العالمين. اللهم اجعله بلدًا آمنًا، وزده عزًا وتمكينًا وسؤددًا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين، وأن تكف عنها شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحمي حوزة الدين، وأن تحفظ مصالح الدنيا والدين في هذا البلد يا رب العالمين، وفي سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احفظ ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما بتوفيقك، وأيدهما بتأييدك، وأعنهما على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد، لك الحمد كما تحب وترضى، وبما تحب من المحامد وترضى، وحتى تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أهل أنت أن تحمد، إياك نعبد، أهل أنت أن تعبد، اللهم أنت المستعان. اللهم لك الحمد أهل أنت أن تحمد، إياك نعبد، أهل أنت أن تعبد، اللهم أنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك المتكل، وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء،

اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا عمدنا وخطأنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، اللهم إنا نسألك أن تحفظ مهو أفئدة المسلمين ومأرز الإيمان ومحضن الحرمين ومثوى سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد بحفظك وأن تكلأها برعايتك وعنايتك، اللهم إنا نسألك أن تصد عنها كيد الكائدين وشر الحاقدين ومكر الماكرين يا رب العالمين يا قوي يا متين، اللهم إنا نسألك أن تحفظ ولاة أمرها وعلماءها وحدودها وجنودها ومقدساتها ومقدراتها وعقيدتها وأمنها وإيمانها يا رب العالمين، وكل من درج عليها بخير يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تحفظها بحفظك وأن تكلأها بعنايتك وأن تزيدها عزًا ونصرًا وسؤددًا وتمكينًا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين وأن تصلح أحوالهم وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم وأن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين، اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بحفظك وكلاهما بعنايتك ووفقهما بتوفيقك، اللهم أعنهما على أمر الدين والدنيا وما فيه صالح العباد والبلاد يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أنت الذي أنطقتنا بذكرك وألهجتنا بتلاوة كتابك ووقفتنا على بابك فلك الحمد والمنة علينا ليس لنا من ذلك شيء، نسألك أن تتمم إحسانك بالقبول واستجابة الدعاء، أنت المنعم والمفضل أولا وآخرا وباطلا وظاهرا، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بما تحب من المحامد وترضى وحتى تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم لك الحمد أهل أنت أن تحمد، إياك نعبد

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمناً مباركاً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مهوى أفئدة المسلمين ومأرز الإيمان ومثوى سيد الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة، حصناً حصيناً وعلماً ورايةً للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظها من كل سوء ومكروه، وصد عنها كيد الكائدين وشر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم هازم الأحزاب مجري السحاب، اللهم هازم الأحزاب مجري السحاب، نسألك اللهم أن تصد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين وسائر بلا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وفقهما لما فيه صلاح الدين والدنيا ولما فيه خير الإسلام والمسلمين في العاجل والآجل يا رب العالمين، واجزهما عن الإسلام والمسلمين خير جزائك، ووفقهما بتوفيقك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد كما تحب وترضى وبما تحب من المحامد وترضى، وحتى تحب وترضى حمداً دائماً أبداً. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وأنت المستعان، وبك المستغاث، وفيك الرجاء، وإليك المنتهى والمشتكى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. إلهنا، هذا مقام عبادك الضعفاء الفقراء. اللهم إن الذنوب أخرست ألسنتنا وقطعت مقالنا، ولكن ذلك لا ينقص فيك رجاءنا، لأن المعول على فضلك ورحمتك ومنتك لا على أعمالنا، ولكننا نخاف غضبك ومقتك وأن تطردنا عن بابك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بمغفرتك ورضوانك وقبولك وعفوك، ونسألك ألا تجعل هذا المقام آخر العهد بهذا الزمان والمكان الكريمين، وأن تبلغنا إلى أمثاله في خير حال يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من ساعات شهرنا، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اغفر لنا أجمعين، فإنك عفو تحب العفو يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم ولم شعثهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد المقدسة المباركة، اللهم احفظها بحفظك، اللهم احرسها بعين رعايتك، اللهم إنا نسألك أن تحرسها بعين رعايتك، وأن تحفظها بسرادق حفظك وكلاءتك. اللهم إنها مهو أفئدة المسلمين ومأرز الإيمان ومنطلق، وإنها مأرز الإيمان ومنطلق الرسالة ومهو أفئدة المسلمين ومثوى سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك أن تصد عنها عدوان المعتدين وكيد الكائدين وشر كل ذي شر يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تحفظها في جميع ما أنعمت به عليها، اللهم احفظها في علماء في ولاة أمرها، اللهم احفظها في ولاة أمرها، اللهم احفظها في ولاة أمرها وعلمائها ومقدساتها ومقدراتها، وفي كل ما أفأت به عليها من نعمك الظاهرة والباطنة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما تحب وترضى من أمر الدين والدنيا وما فيه صالح العباد والبلاد والنفع والخير والنفع والخير والسداد يا رب العالمين. إنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم اجعلهما منار عز وخير وتمكين وسؤدد للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ما في ضمائر الصامتين، اللهم إن لكل أحد منا حاجته ومسألته التي لا يعلمها غيرك، ولكل منا همه وكربه الذي لا يكشفه سواك. اللهم إنا نسألك أن تقضي حوائجنا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تستجيب دعاءنا، وأن لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح في دين أو دنيا لا إثم فيها ولا قطيعة، إلا أجبت سؤالنا وقضيت حوائجنا وكشفت كرباتنا واستجبت دعواتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى، وبما تحب من المحامد وترضى، وحتى تحب وترضى. المنة لك علينا، إن ظهر منا حسن فلك الفضل ولك المنة والتوفيق ومنك التوفيق، وإن ظهر منا ما سوى ذلك فلك الحجة علينا، فنستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، علانيته وسره، أوله وآخره،

وألهجتنا بكتابك، وأوقفتنا على بابك، وأعنتنا على طاعتك، فلك المنة والفضل علينا أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً، ليس لنا من ذلك شيء. اللهم تمم نعمتك وإحسانك كما ابتدأت فضلك وامتنانك. اللهم تمم نعمتك وإحسانك بقبول دعائنا. اللهم استجب دعاءنا واقبل أعمالنا على ضعفنا وضعفها يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين أجمعين. اللهم ارفع درجاتهم وافسح لهم في منازلهم ونور لهم في قبورهم واجمعنا بهم يا رب العالمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد المقدسة المباركة مهوى أفئدة المسلمين ومثوى سيد الأنبياء والمرسلين وموئل الإسلام ومأرز الإيمان. اللهم إنا نسألك أن تحفظها في ولاة أمرها وعلمائها ومقدساتها ومقدراتها وحدودها وجنودها وجميع ما أنعمت به عليها يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صد عنها عدوان الظالمين ورد عنها كيد الكائدين واجعلها في كنفك وحفظك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين وأن تحفظ المسلمين في كل مكان وأن تنصر المستضعفين منهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم في كل زمان ومكان يا ذا الجلال والإكرام. انصرهم على عدوك وعدوهم واجمع كلمتهم ولم شعثهم وأصلح شأنهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من يعلم ما في ضمائر الصامتين ويعلم ويملك حوائج السائلين، نسألك أن تستجيب دعاءنا وأن تقضي حوائجنا وأن تغفر لنا ذنوبنا. نسألك أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاحٌ في الدين أو في الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا فيما بقي من شهرنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهرنا واختم لنا بعفوك وغفرانك وقبولك يا رب العالمين المعول على فضلك ومنتك لا على أعمالنا ولا على جهدنا. أنت الموفق وحدك لا شريك لك وأنت المعين، لك الحمد ولك الشكر كما تحب وترضى. اللهم وفق واحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم اجعل عملهما في صالح الدين والدنيا والعباد والبلاد، ووفقهما لما فيه الخير والنفع والسداد يا رب العالمين. ووفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد الحمد الأبد السرمد. اللهم لك الحمد الحمد الذي لا يقطعه العدد لا يقطعه الأبد ولا يحصيه العدد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد، وأنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الرحمن الرحيم، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وعلمك وسلطانك، لا يخفى عليك جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. أرجعت موسى إلى أمه، ورددت يوسف إلى أبيه، وجمعت ليعقوب بنيه، وجعلت النار من قبل بردا وسلاما على إبراهيم. تعطي وتمنع، وتخفض وترفع، وتقبض وتبسط، وأنت الله لا إله إلا أنت، لا سمي لك وليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. فنسألك اللهم بأحب أسمائك إليك، وأقربها زلفى لديك، وأعظمها وسيلة عندك، أن تذيقنا برد عفوك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى من أعمالنا، فاللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا، ويا واسع الرحمة ارحمنا. اللهم أمسك علينا سترك، وأنزل علينا رزقك، وأسبغ علينا نعمك، واجعلنا يا ولي يا حميد من الشاكرين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام العظيم وهذه الليلة المباركة الشريفة أن تدخلنا جنتك من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إن لنا في أجواف المقابر وبطون الثرى آباء وأمهات وأبناء وبنات إخوانا وأخوات، اللهم آنس في تلك البقاع وحشتهم، وارحم اللهم تحت الثرى غربتهم. اللهم ما كان من ذنب بينهم وبينك فاغفره لهم، وما كان من ذنب بينهم وبين أحد من خلقك فتحمله عنهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إن خزائن الرحمة عندك، فانشر علينا رحمتك. اللهم إن خزائن الرحمة عندك، فانشر علينا رحمتك، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم احفظ بلادنا وأمنها من كل سوء، واجعل دائرة السوء على من أراد بها سوءا يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين بحفظك. اللهم ادرأ بهما عن البلاد والعباد كل سوء ومكروه، وادرأ بهما عن الإسلام والمسلمين غوائل المحن وطرائق الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قوي عزمهم واشدد ملكهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق المعتمرين والزائرين لما تحبه وترضاه. اللهم اكتب لهم التوفيق والقبول يا ذا الجلال والإكرام، واخلفهم على ما أنفقوا بخير يا حي يا قيوم، وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مأجورين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد، وأنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الرحمن الرحيم، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وعلمك وسلطانك، لا يخفى عليك جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. أرجعت موسى إلى أمه، ورددت يوسف إلى أبيه، وجمعت ليعقوب بنيه، وجعلت النار من قبل بردا وسلاما على إبراهيم. تعطي وتمنع، وتخفض وترفع، وتقبض وتبسط، وأنت الله لا إله إلا أنت، لا سمي لك وليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير.

اللهم إنك كتبت للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه، فنسألك اللهم في هذه الليلة المباركة الشريفة خاتمة شهرنا من عامنا هذا، كما رزقتنا الفرحة بإتمام صيامنا، أن ترزقنا الفرحة يوم لقائك. اللهم ارزقنا الفرحة يوم لقائك، اللهم ارزقنا الفرحة يوم لقائك، اللهم ارزقنا الفرحة يوم لقائك. ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلِّ اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.